بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. سورة المعارج نلوجها كده يعني، أو سورة سأل سائل بعذاب واقع. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخوف أو ينذر المنذر المشركين بعذاب في اليوم الآخر، فكانوا بيسألهم فين هو العذاب بتاعك. وده اللي سأل سائل بعذاب واقع، يعني يسأل يستعجل السائل الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعجل بالعذاب، يطلب منه تعجيل العذاب. والآية القرآنية بتقول ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتي أنهم بغتة. وأخرى ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. المهم، سأل سائل بعذاب واقع، فربنا بيقول للكافرين حيقع، ليس له دافع، مش مانع، هو حيقع للكافرين، ليس له دافع من الله. للمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا، بعيد، مش مفيش وقوع، هم بيقولوا مفيش يوم آخر، منكرين اليوم الآخر. ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل الزيت المغلي وتكون الجبال كالعهن ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمسا يوم القيامة. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. شوف الصورة اللي جاية بقى، ولا يسأل حميم حميما، لا صديق يسأل صديقه ولا غيره. طب ويسألوا فين؟ ده ربنا حيوريهم لبعض، يبصرونهم، شايفين بعض، وهم شايفين بعض، ولأنهم مجرمون، لأنهم مجرمون، كل واحد منهم يبص للثاني كده ومش عايز يكلمه خالص لأنه مجرم، هم مجرمين مع بص لبعض. هتشوفوا بقى طوابير يوم القيامة، طوابير المجرمين اللي كانوا بيشجعوا بعض على الإجرام، ويشجعوا بعض على العدوان، ويشجعوا بعض على الاعتداءات على أولياء الله وعلى الأطهار. يبصرونهم، شو بعض كده، يود المجرم، كل واحد منهم يود لو يستدي يومئذ لبنيه. شوفوا بقى، يود المجرم يستدي يومئذ من عذاب يومئذ لبنيه. يبصرونهم، يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ لبنيه. شوف بقى كلمة لو يستدي بالبنيه دي، شوفوها ديت، كل واحد مننا فطرته بيحافظ على ابنه، كل واحد عنده اولاد بيحافظ عليهم، يحافظ عليهم وعايزهم ايه، عايزهم يكونوا ايه، اعلى منه مكانه وارفع منه منزله. لكن يوم القيامه يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ لبنيه، باغلى شيء عنده لبنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه، القبيله بتاعته، العشيره اللي هو ايه منضم لها، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الارض جميعا، كل عايز يستدي بكات، ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. فيقول له بقى كلا انها لظى، نار. نار ايه؟ لظى دي ايه؟ نزاعه للشوى، بيقولوا نزاعه للراس، او نزع للاطراف بتاعه الانسان، تاخده كده من اطرافه نزعه للشوى، لا تترك فيه صغيره ولا كبيره الا وتنزعها، نزعه النار، نزعه للشوى تدعو اللي هيهرب، تدعو من أدبر وتولى. أدبر أدبر إيه؟ أدبر عن دين الله، أعرض عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى وجمع فأوعى. في حديث لا توعي فيوعى عليك، يعني أنت تجمع تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وبعدين بين لنا بعد كده القرآن الكريم صنف راقي، صنف راقي من إيه؟ من الناس. في الإنسان كله عموما كده إن الإنسان خلق هلوعا، والهلع هو شدة الحرص وشدة الخوف، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. بل إيه الإنسان كويس تبعنا عنه جزاك الله خير. أنا فكرت راح يجيب عصاية ولا حاجة. معلش ما انا لو وقعت هنتمرن. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. شو بقى كلمه الا المصلين ديت؟ وحشوهم ان اخلاقيات دين الا المصلين في الاول والا المصلين في الاخر. ليه؟ لان عباده بدون خلق بدون سلوك لا قيمه لها. صلاة صلاة بدون خلق بدون قيم بدون مثل بدون مبادئ، يقول لك اه بتصلي. شوف اللي بيصلي، انا عايز اللي يصلي ده يكون مرآة عاكسة لكل اخلاق الاسلام. اللي يصلي الاسلام يطلب مني كده، انا كمسلم الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. الله، صلاتهم دائمون. ايه يعني دائمون؟ انا في شغلي اللي بتحركني صلاتي، انا في طريقي في الشارع اللي بتحركني صلاتي، انا في كلمتي مع الاخرين حديثي مع الاخرين بتحركني صلاتي. صلاتي هي الدوام بتاعي. الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون الشيخ صلاح هو يعرف المادة كده دائمون. انا كنا عايزين تصلي بينا يا عم الشيخ صلاح. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في او شوف بقى الاخلاقيات بقى صلاح والمال والذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صلاح شوف اول الصلاه ايه وبعدين والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون. ما هو فروجهم، كلمة لفروجهم حافظون، أنا حافظ على كل أعراضي، أعراض المتصلة بي وأعراض المسلمين أي أحافظ عليها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، وضع قاعدة لابد أن احنا نضعها كلنا في حسنة. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. انا احافظ على عرضي واحافظ على عرض جاري واحافظ على عرض اخي. ودي اللي يتم لفروجهم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. يعني كلمة فروجهم حافظون ان انا احافظ على الاعراض، لا تكون هذه الاعراض الا من حلال ولا تكون الروابط الا من حلال، ده كل ده الشرع. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئكهم العادون. وبعدين يجينا بعد كده والذين شو بقى اخلاقيات هي من اول الصلاه فيها اخلاقيات هي والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. والله لا يمكن اطلاقا انا اعرف واحد بيحافظ على الصلاه وما يحافظش على العهد ولا يحافظ على الامانه، لا يمكن تحصل الحته دي. لان الصلاه ديت تعتبر مدرسه كامله للمحافظه على الامانات وللمحافظه على العهود. أليس رب العزة جل وعلا جعل الصلوات خمس في أوقات خمسة؟ يبقى ده عهد بينك وبين الله. العهد اللي بينك وبين الله هذه الصلاة بتخليك أنت الصبح وقت والظهر وقت والعصر وقت والمغرب وقت والعشاء وقت. ده عهد، ده لابد أن تحافظ على العهد. وبعدين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمانات بقى، أمانة الكلمة دي تعتبر أمانة، وأمانة الروابط اللي بينك وبين إخوانك تعتبر أمانة، وأمانة الأمانة التي تؤتمن عليها من مال تعتبر أمانة، والأمانة التي تؤتمن عليها إذا كنت في موقع من المواقع أو في منصب من المناصب فتعتبر أمانة. ولما يقول له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله صاحبه أبو ذر يقول له إيه، يقول له يا رسول الله أنا عايز إيه، أنا عايز أخذ يعني المكانة، فيقول له إيه، يقول له يعني مسؤولية إنها يوم القيامة، إنها يوم القيامة إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وعرف الذي عليه فيها. كل واحد في مسؤوليته سيسأل عن هذه الأمانة اللي استقلي وسنت إليه. وزي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسألوه يا رسول الله متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله، قال إذا أسند أو أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا الأمانة ضيعة تدي الواحد شيء وهو غير كفء له ولا يعبأ به يبقى هيضيع الدنيا من أولها لآخرها. وإحنا شايفين ضياع كثير في كل ناحية من نواحي هذا إيه أمر. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وشوف بعد يقول الأمانات والعهد بقى راعون. بعد كده القاضي حيسأل عن الأمانة بتاعته، والمحامي حيسأل عن الأمانة بتاعته، والمدرس حيسأل عن الأمانة بتاعته، والطبيب حيسأل عن الأمانة بتاعته، والمهندس حيسأل عن الأمانة بتاعته، والعالم حيسأل يوم القيامة عن الأمانة اللي ربنا أثمنوا عليها العلم. ماذا عملت في هذا العلم؟ لو كان عمله خير يقبل، لو عمله غير خير يقول له كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجه ثم ألقي في النار. ألقي قمامة كده ده ملوش فيه مخالص، ألقي في النار دي مصيبة وكارثة. مسؤولية هيسأل عنها كل واحد في موقعه. لابد أن نعلم الأمانات تماما، قدر الأمانات. والله لو أن كل مسلم في موقعه عرف الأمانة المنوطة به والمسندة إليه والمطلوبة منه لصلح حال المسلمين في كل مكان. حال المسلمين صلح حال المسلمين في كل موقع في كل مكان. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. راعون مراعي كأنه بيرعى رعية. الأمانة دي عايزة رعاية، الأمانة عايزة رعاية، والعهد عايز رعاية. هكذا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. الله بين الصلاة دائمون وبين الصلاة يحافظون، أخلاقيات وسلوكيات يحافظون عليها في أوقاتها. والذين هم على الصلاة يحافظون. إذن الصلاة دي تعتبر يعني سجل هائل وضخم لتربية الأمة الإسلامية على هذه القيم والمثل والمبادئ. طب إذا وصلنا لهذا الأمر، الإنسان ده الراقي ده إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين فيهم كذا وكذا وكذا يحافظون على فروجهم وعلى أماناتهم وعلى عهودهم وبعدين ويحافظون على الصلاة في النهاية. إذا وصلنا كده إيه؟ ما هي الثمرة؟ أولئك في جنات مكرمون. الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب. أولئك في جنات، جنات مكرمون، في جنات مكرمون. جنات كل جنات إيه؟ إحنا عارفين الجنات في جنات يعني درجات في الجنة، درجات في الجنة، في درجات النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأنتم تعلمون أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا في يوم من الأيام يبكوا ليقول رسول أمام الرسول، قالوا يا رسول الله إحنا لا نقوى ولا نصبر على فراقك، إحنا عايشين كده. أول ما الواحد مننا بس يروح لأهله وبيفرقك عايز يرجع تاني، لكن لما يجي هنموت انت هتبقى لك مكانه في الجنه ويمكن من ايه ما نشوفكش. فقال لهم طيب اسكت اصبروا، ينزل القران الكريم عشان يخلينا كلنا نعرف ان القران كان بيتجاوب مع ميول الصحابه رضوان الله عليهم. احنا عايزين ايضا كل واحد مننا يتعامل مع القران على هذا النحو. يقول له ايه؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. اللهم تفضل علينا يا رب بمصاحبة الرسول عليه الصلاة والسلام والصديقين والشهداء والصالحين، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه خاطرة أردت أن أقولها لكم في هذا اللقاء. دي في بعد من الآيات الثمانية حتى يعلم كل مسلم أن الصلاة مدرسة، صلاة دائم عليها وصلاة محافظ عليها، وبين الصلاة بين الدوام والمحافظة أخلاقيات وسلوكيات، في أمانات نرعاها، في محافظة على الأعراض، في عهد نحافظ عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاق القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله في جمعكم، ونفعنا وإياكم بما نسمع وما نعلم، وجزاكم الله خيرا على التزامكم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المؤكدة في اعتكافكم هذا، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إلى لقاء آخر إن شاء الله. الخلق بقى مع الشيخ صلاح كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد حبيب أمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن لا يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعودنا أن احنا من أول رمضان كده نقول خاطرة، إن شاء الله يعني نستمر عليها لحد ما ننهي هذا الشهر في هذه الأيام التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب المسلمين جميعا من النار. عشر الأواخر دول وآخر وعدكم من النار. الشيخ جزاه الله خيرا تلا آيات من سورة فاطر، أولها: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الإيمان الذي من الله به علينا وأنعم به على عباده قوة عاصمة من الدناية دافعة إلى المكرمات، يجعل كده صاحب يجعل صاحبه عزيز. ولا يجتمع في قلب إنسان مؤمن عزة ومهانة نفس، لازم يكون عزيز على طول، مؤمن دايما كده عزيز. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مقولة سيدنا عمر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. وربنا بيقول لنا في سورة الأنعام كده وهو يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: قل لهم يا محمد، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. سورة عجيبة جدا، كل شوية كده إيه ينتقل من حاجة لحاجة، ما عندوش استقرار، اللي هو المضطرب ده ملوش ثوابت. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الإيمان ده عزيز يعني يرفع من شأن صاحبه. ونحمد الله سبحانه وتعالى، احنا كلنا الحمد لله المعتكفون شعروا بنعمة الإسلام، والذين أتوا لتأدية هذه الفريضة في هذا الوقت يشعرون أيضا بنعمة الإسلام. خير كبير جدا يا سبحان الله، لو علم هؤلاء الذين حرموا من هذه النعمة ماذا يشعر الشباب، ويشعر الذين حضروا، ويشعر الذين يؤدون هذه الفريضة الآن، ويشعر الذين يعتكفون في المساجد، ماذا يشعرون بالمتعة وبالنعمة وباللذة تركوا كل مألوفاتهم وعاشوا في بيوت ربهم يطلبون من ربهم العفو والصفح والرحمة والعتق من النار. دي نعمة لا تعدل ولا نعمة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لما الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لغزوة بني المصطلق وتكلم المنافقون وقالوا ايه انتوا بقى اللي خليتوا دول يعني يرتفع شأنهم ويقوى عودهم ولئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. فراح ربنا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لنا ان شاء الله لله ولرسوله وللمؤمنين. اذكر لكم حاجة كده يعني نختم بها الخاطرة دي. واحد من اليهود اللي اسلمهم الف كتاب اسمه الطريق الى الاسلام. كان الاول طريق الى مكة. هو يهودي نمساوي صحفي وكان اسمه ليوبولد فايس. فاسلم وسمى نفسه محمد اسد. حلوة جميلة جدا اسم يختار اسم النبي عليه الصلاة والسلام وهو اسد فعلا. وراح سأل الاول كده عن ايه سأل في الاول في اليهودية. يقول لك ايه اليهودية عندهم في السفر بتاعهم في سفر التكوين اول شيء في التوراة يقول لك ان الله خلق السماوات والارض في ستة ايام. طيب احنا زينا بالضبط كويس الله خلق السماوات والارض في ستة ايام. عندهم ما تكملة حطوها من عندهم هم تحبيشة والصراحة في اليوم السابع يعني ربنا بيتعب واستلقى على ظهره. شوف الصورة دي بقى وضع رجله اليمنى على رجل اليسرى. انا بشوف كده صورة البطاطي الصورة دي اللي هم حاطينها في ايه في التوراة كده. واحد ايه خلق السماوات والارض في ستة ايام واستراح في اليوم السابع واستلقى على ظهره ووضع رجله اليمنى على رجل اليسرى. ادي ايه صورة الاله عندهم. احنا عندنا بقى شوف القرآن ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. كلمة ماء نفي ومس ومن للتبعيض ولغوب يعني تعب. شوف وبعدين النكرة نفس الناس نفي النكرة دي النكرة في سياق نفس تعم ما فيش اي تعب اطلاقا. ده اللغة العربية اللي ايه اللي نزل ده القرآن الكريم اللي احنا نحمد الله سبحانه وتعالى ان احنا من ايه من اهل القرآن. هو شاف الصورة دي تنزعج لانه اللي عنده فطرة سليمة اول ما يشوف حاجة كده يقوم ينزعج منها. تنزعج يقول لك الله طب دي صورة مش اله دي صورة بشر. ده بينام وبيستلقى على ظهره بيحط رجل على رجل. ده مش فضل ما فيش دين تاني. قال والله في دين تاني موجود. نشوف دور سيب الليل يهودية ونروح ايه النصرانية. راح النصرانية يدرس فيها لا ايه الاب والابن والروح القدس ثلاثة بدل ما واحد بقوا ثلاثة. قال لك لا انا عايز حاجة تشتش بيها فطرتي. فطرة دي الاسلام ده فطرة. شوف الاسلام فطرة. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانى تتقون. يقرأ القرآن اهو الحمد لله فاطر السماوات والارض من اول ما قرأنا على الصورة. فايه قال لك لا فقال له فيش حاجة تانية. قال والله في ايه في شوية زي ما كانت الشوية موجودة. الحمد لله ربنا خلصنا منها وربنا خلصنا من بقين. يا رب خلصنا من اعداء الاسلام كلهم. اللهم اعد للاسلام مجده من جديد يا رب. شو بقى ايه راح الشيوعية. فين الشيوعية لك ده في روسيا قبل ما تنجلب. فرح هناك وهو نازل كده لقى ايه لقى صورة عن نزل في منطقة اسمها كييف وهو نازل من القطار لقى صورة كده كبيرة طويلة وعلى هذه الصورة رسمة واحد نازل من السماء اشيب وبلحية بيضاء وايه والعامل الروسي اللي لابس البدلة الزرقاء رافع الحذاء بتاعه كده وجاي على وجه هذا اللي نازل من السماء وكاتبين تحتها كده هكذا طردت روسيا الإله من ارضها كما يطرد هذا العامل هذا الشيخ. يعني الإله ده طردوه بايه بالحذاء بتاع العامل. قال لك الله ده انا بدور على اله يعني عظيم يوم هم يطردوه بالحذاء. مفيش يا اخواننا حاجه بيسال قال في الاسلام بس هناك في الجزيره العربيه في حاجه اسمها الاسلام. راح هناك فين؟ راح اللي كان في وقت الملك عبد العزيز اللي هو مؤسس الدوله السعوديه رحمه الله ورحم اموات المسلمين جميعا. فايه تلقف هذا الرجل وسلمه لعلماء يفهموا الاسلام. قال له ايه؟ قال له انا عايز ادخل انا عايز اعرف الاسلام بتاعكم ده ايه ربكم؟ قال له ربنا واحد. طب ايه هو الرب ده؟ قال يطعم ولا يطعم. قال كويس، ليس مش محتاج لحد، كل الناس يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. سمعت الله حاجات جميله جدا. طب واحد لما يكونوش اثنين او ثلاثه؟ لا، لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. الله الواحد ده ايه صفاته؟ الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. كل قاعد يجيبوا له صفات الاله من القران، ما فيش كلام بقى، ما فيش حاجه من عندهم كده. الراجل بقى ايه؟ امتلأ ايمان، ودخل غزا الايمان وقلبه وانشرح صدره وعرف ان دي عقيده جديده ثانيه، عقيده لا يمكن ابدا تماثلها عقيده ارضيه. طب وبعدين بدا يعرفوه الصلاه ويعرفوه العبادات ويعرفوه السلوكيات، لان الاسلام ايه؟ الاسلام مش صلاه بس، الاسلام صلاه وعبادات وسلوكيات. ويكفو الغني الفقير، علموه الاسلام من جميع اقطاره. وبدا ايه؟ بدا يطلق لحيته ويلبس ثوب ابيض زي بتاع كده وياخد طريقه بقى. ما هو اللي عرف الاسلام ده هو عرف الاسلام يهودي من ثول، عرف طريقه ورجع بقى لبلده بعد فتره. فجابلوه ايه؟ جابلوه الشياطين والابلسه. ايه الحكايه اللي حصل عندك؟ حصل لك خلل؟ قال لهم لا. ايه اللي انت عمل؟ قال لهم انا اسلمت. ايه الاسلام بتاعك؟ قال لهم الاسلام بتاعي. الاسلام مش بتاع الاسلام بتاع ربنا. وانت ايه اللي عاجبك في الاسلام؟ ده المسلمين فيهم كذا، والمسلمين الامانه عندهم منعدمه، والمسلمين العلم عندهم متاخر، والمسلمين ما يعرفوش مش عارف عندهم بس. خلوا وفروا كلامكم عن نفسكم. شوف بقى الردود بقى اللي بيدخل الايمان في قلبه بيعمل ايه؟ قال لهم اذا اردتم ان تعرفوا الاسلام فادرسوا الاسلام من مصادره الاصيله، من كلام الله ومن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الاسلام يحث على العلم، يبين الاسلام اللي كده في نصوصه ان يحث على العلم. يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. واذا شوف ادب اهو، ادب اخلاقي او سلوكي. اذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا انطلقوا المكان فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يبقى المؤمنين ربنا بيرفعهم، بس المؤمنين اللي عندهم علم يرفعهم درجات. ادي امر من الامور. قال لهم حاجه ثانيه، شوف الاسلام بيحط عليهم بيقول ايه؟ فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول يقول كده، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. في حاجه ثانيه النبي عليه الصلاه والسلام بيبين قيمه العلم، يقول لهم ايه؟ يوزن مداد العلماء، عرف كل الحاجات دي يقول لهم فيها وترجمها لهم، يوزن مداد العلماء بدم الشهداء عند الله يوم القيامه. ارخص شيء اقل شيء بتاع العلماء ده اللي هو المداد ده يوزن باغلى شيء عند الشهداء، يوزن مداد العلماء بدم الشهداء عند الله يوم القيامه. يبقى انتوا بتفكروا ايه؟ ده العلم ده احنا وبعدين اذا كان المسلمون متخلفين ومش متمسكين باسباب العلم ما تحكموش على الايه؟ على الاسلام. الاسلام ده حاجه ثانيه، الاسلام ده دين ربنا. وبعدين الاسلام يدعو الى الامانه، بعض المسلمين ما عندهمش امانه. نمن وانتوا عندكم وفي عندكم يعني اذا كان في السلوكيات بتاعتكم يا غير مسلمين سلوكيات منحطه ومنهاره. وبعدين الاسلام يدعو الى النظافه، واوروبا في العصر الحديث لم تكن تعرف استعمال الماء، حتى الان لا تعرف استعمال الماء، ما تعرفش استعمال الماء. كل واحد منهم يدخل يدخل يتبول ويدخل يتغوط وياخد شويه ورق ورق كده ويمسح بيه ويمشي، وتلاقي ريحته منيله ومن بره شويه كولونيا، والكولونيا لها يعني اسعار يعني لها سوق كبير جدا عندهم. ده امر قاعد يقول لهم هذا الكلام. وبعدين قال لهم بقى ايه، اسمعوا هقول لكم حاجه حطوها في دماغكم بقى وهنختم بقى كلامنا. لم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الاسلام عظيما، وانما الاسلام هو الذي جعل المسلمين عظماء. الكلام ده هو اللي قاله بعد ايه؟ بعد دراسه وبعد وعي وبعد فهم. وبعدين يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. الحمد لله على نعمه الاسلام.